الحمد لله، الذي أكرمنا بنبيه القدوة العظمى في الصبر والشكر والفكر والذكر والسر والجهر، وفي كل أمر أرسل قبله النبيين والمرسلين، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولقد طفنا حول بعض ما جرى في يوم أحد، وقد تجمع جيش المشركين الذين بذلوا أموالهم وخرجوا بطغيانهم وكبريائهم يريدون أن يشفوا الغيظ وأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذلوا الذين معه، ويابى الله إلا أن يتم نوره. فكانت عبر وآيات عظيمات وصبر وثبات، عظم من الجبال الرواسي من سيدنا المصطفى والذين حواليه. ذكرنا ما كان من القوم عند خروجهم وأخذهم النساء معهم حتى لا يفروا ولا يرجعوا، وكان رأي هند لما مروا عند الأبواء قالت لو حفرتم قبر آمنة أم محمد فإن أسروا منكم أحد فديتم بكل واحد من إربا بإرب منها. وأخذ أبو سفيان قولها وكلم زعم قريش وقال هو الرأي، فترادوا بينهم قالوا لا تفتحوا الباب، بنو بكر يخرجون قتلانا من الأرض ينبشون عليهم ويكون، فتركوا ذلك صرفهم الله عن أم نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يريك مدى التفكير الإنساني وما يفعل الحقد والحسد والغيظ بأصحابه. صاحبة هذا الرأي تعلم أن محمد صادق آمنت وسلمت بعد الفتح، وتعلم أنه لا أكرم منه في الوجود ولا أحسن خلق منه ولا أكبر عقلا منه، وكيف تفكر في هذا الأذى وبهذا الغيظ. وكان جبير بن مطعم قد وعد حمزة وعد اسمه من وحشي إذا هو قتل حمزة أن يعتقه وأن يتيه وأن يعمله، وأعطاه حربة كان يرمي بها ما يخطئ الرمي، وما قتله إلا غيلة في أثناء المعركة. ذكرنا تأكيد النبي على الرماة أن لا يخرجوا، وجاء في ألفاظه التي يخاطبهم بها إن لا نزال غالبين ما دمتم في موقفكم، هذا كان مما يكلمهم به، ويكرر الكلام عليهم ويقول أشهدكم الله، فأدى كل ما عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم أكفون الخيل وعليكم فقط خيل القوم ما عليكم من شيء غير ذلك. وبعد الاشتباك وما حصل كان بسبب الخيل، بعد أن انهزم المشركون أولا وفروا ورأوا خيلهم قد أقبلت واقتحمت رجعوا ثاني مرة ودخلوا في صفوف المسلمين، فكان هناك ما كان من تلك الشدائد في بعض الساعات كان صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله حوالي 4-5-7 يعني 8 من الصحابة، والبقية مشركين من حوالي هنا وهنا مشركين. حتى سيدنا علي في أثناء المعركة هاله الأمر ويسمع الخبر عن قتل رسول الله في وقته بنفسه، سيدنا علي ما درى أين الرسول، قال فجي تفحص في القتلى، قال فما وجدت فيه، وقلت والله ما كان رسول الله ليفر وما وجدته في القتلى إلا أن الله غضب علينا هذا اليوم حيث خالف نبيه فرفع نبيه عنه. قال فقلت أقاتل حتى ألحق برسول الله، قال فأقبلت ووجدت جمعا من القوم ففللتهم فدخلت فوجدت رسول الله يقاتلهم وسطهم، قال كان وجدت النبي وسط جماعة من المشركين، قال وجدت بينهم يقاتلهم. حتى في بعض تلك الوقعة اجتمع حوله 8 منهم، بل 5 أو 3 من المهاجرين و5 من الأنصار معهم حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوا الشدة في الموت، فأنه بيعك صلى على الموت نموت دونك، جددوا بيعتهم معه على الموت، ما قتل منهم أحد ولا 8 كلهم الذين بايعوه على الموت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبو دجانة وعرفتم قصته وما كان معه في بعض ساعات الوقعة، كان حوالي النبي يستلقى الرمي الشديد، فكان يحني عليه بظهره والرمي في ظهره بدجانة، رمي شديد شديد شديد وهذا بعد الثاني. والجماعة هؤلاء نحو 30 بعد التفوا حوله في أكثر ساعات الغزوة، بعدين نحو 30 بمهاجرين وأنصار، كل منهم يقول وجهي دون وجهك ونفسي دون نفسك يا رسول الله، وعليك السلام غير مودع، يقتحمون هذا يقولون يسلمون عليه يقولوا عليك السلام غير مودع، تهيئون. فما قتل أحد منهم 30 هؤلاء. يقول بعض المشركين الله أسلم فيما بعد، يقول كنت مع المشركين يوم أحد ورميت معهم، ورأيت رسول الله يحدق بجماعة من أصحابه، قال والنبل ينهال عليه فأراه يمر عنه يمنة ويسرة، ويأتي بعض النبل بنبل، قال رأيته إذا وصل أمامه تدهده وتحول، قال فظهر من ورائه فيمشي منه كذا ومنه كذا، قال وأنا أنظر إليه، قال حتى أسلمت فيما بعد، وإلا تعرض لضربات كثيرة من أشدها هذا حق بن قمعة، ضربة بالسيف شديدة ما أثرت النبي إلا في الدرع، والذي شج الجبين، رما يقول خذها وأنا بن قمعة كان يقول. فقال له أقمأك الله، فسلط الله عليه، ما بقي أثر الضربة بعدين إلا من شدة ثقل السيف والضربة التي وجهها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سقط صلى الله عليه وسلم عن البغل التي يركبها أو الفرس على اختلاف الروايات، فخضبت دمه لحيته الشريفة فأغمي عليه، وقع في حيث سقط، وقع في حفرة كان أبو عامر الفاسق غطاها ليقع فيها المسلمون وماضيهم، فجاء سيدنا علي يقول وأخذ بيده حتى أفاق واستوى قائم، فقام وعاد إلى قتاله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والآخر الذي رمى فأصاب منه الشفة والثنية، الثنية ما كسرها كلها، كان ثلما راحت من أعلى الثنية انكسرت، ما اقتلعت من أصلها لكن انكسرت. حتى سيدنا أبو بكر كان أول مع 8 ورجع مع 30 ليلتفوا حوله في بعض وقعات القتال، يقول لما سكن الأمر وهلنا مهلنا جيت فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الضربة فيه والوجنتان قد غارت فيهما حلقتان من حلق المغفر، فتقدمت إليه أريد أن أنزعها، فيقول لي طلحة اتركها لي، أسألك بالله اتركها، فتركتها. قال فجاء يرى أنه بيده سيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يوجع، قال فجاء بسنه فقدمه فأخرجها، فمن غرزها خرجت سنه معها. قال فجئت إلى الثانية أريد أن أصنع، أبو بكر سيدنا أبو بكر يقول لك ما صنع. قال فقال لي أسألك بالله خذها لي خليها لي، قال فتركتها له، فخرجت معه سنها الثانية لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهتم وكان من أحسن الناس هتما، كساه الله بحلة من البهاء والجمال بعد أن فعل برسول الله ما فعل. وهذا الذي رمى اسمه عتبة بن أبي وقاص هو اللي كسر رباعيته، وسلط الله عليه بعد ذلك تيس من الجبل، خرج وهم راجعين في الطريق ودار من بينهم، لما وصل عنده نطحه حتى مات بقتله. فما كان بعد ذلك يولد من نسل مولود إلا أهتم بلا رباعي، فكان يعرف عقبه هذا الأمر. وكان الأمر ما كان سيدنا عمر بن الخطاب كان معه درع، قال لأخوه زيد بن الخطاب خذ الدرع أنت البسه، قال لا أنت البسه، قال لا أنت البسه، قال أنا أرجو من الشهادة ما ترجو أنت، ما أريد الدرع، قال البس الدرع، قال مريد، قال فتركاه معا ودخلوا بلا دروع تركوا الدرع، قال أنا أطلب من الشهادة مثل ما تطلب، أنا أتمنى دي تتمنى، ما أريد درعك، البس درعك، قال البس الدرع، قال فتركاه معا ودخل من حرصهم عليهم رضوان الله تعالى على طلب الشهادة في سبيل الله عليهم رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. هم في ذلك الحال وفي اشتداد المعركة، وحتى حضر بعض النساء تعرفن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذن ينافحن في فيما حواليه، وكان يرمي بقوس عنده، فلم يزل يرمي عليه الصلاة والسلام، يصف بعض الصحابة ويرى راميا بالقوس حتى انقطع الوتر حق القوس من كثرة الرمي، فتناولوا منه سيدنا سعد وغيره من الصحابة، أخذوا يمد له الوتر، قال فما بقي لنا حشبر من القسيب باقي عاد، فقلت له يا رسول الله ما امتد نقص هذا، قال مده يمتد، قال فمددته فامتد إلى مكانه وطويت منه طيات في الطرف الثاني، بعدنا كذا ناولت إياه، قال فضرب به لم يزل يضرب به حتى انحل الوتر مرة أخرى من كثرة الضرب، فأعطى بعض الصحابة أصلحه له فرده، فما يزال يضرب به حتى تكسر السهم من كثرة ما كان يضرب، فأخذ بعض الصحابة كمتاع عنده، فأخذ النبي الحجر قالت الحجر، فأخذ يرمي بيده بالحجر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكانوا إذا جد الجد ما يقف أمامه صلى الله عليه وسلم أحد، لما كانوا يحكون الغزوة يقولوا صحابة لم يتأخر شبرا عن موقفه الذي كان فيه وقت اشتدت بنا الحال، فكان أقربنا إلى العدو ولم يكن يولي ظهره العدو، ما كان حتى ولم يكن يلتفت وقت القتال، حتى قال لبعض أصحابه إن أبي بن خلف ينوي قتلي وربما يأتي من خلفي، فإذا رأيتمه فأذنوني، لأنه ما يلتفت، قال فإذا رأيتمه أقبل أذنوني مشان أستقبله. بقي الأمر حتى كان إلى جانب من الشعب أقبل أبي بن خلف وعلى فرسه ويقول أين محمد لا نجوت إن نجا، فاعترض له سيدنا مصعب بن عمير قتله وقتل، فاعترض له قام بعض الصحابة قالوا نرد عن رسول الله، قال دعوه افسحوا له الطريق، تناول حربة من يد بعض أصحابه وتقدم الرجل على فرسه ودرعه ومغفره. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم فجوة صغيرة ما بين المغفر والدرع، فطرف الدرع فيه، فقال بحربته كذا نحوه، فوصلت الحربة اللي كان يحملها النبي فشجت شجة في رقبته هذا، وقيل إن كسر الضلع، فسقط دهده من على الخيل عدة مرات تدحرج، وصار يخور كما يخور الثور ويصيح. فحملوه قام يقول ما به هذا، ذهب ذهب قلبه، قال هذا اهتز، ما بك؟ ما نرى بك شيء، ان الذي بك لو كان في عين احدنا ما شعر به. قال ما هذا، ما يضر لو كان في العين. قال لو كان ما بي بأذي اهل ذي المجاز، السوق حق العرب يتجمعون سوق كبير، بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا، ويقول قال هذا لو كان بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا بيموتون، اما سمعتم انه قال يقتلني؟ هو يقول والله ما قتل، ما كذب محمد، قال لو بصق علي لقتلني. هو كان يقول قال لو كان بصق علي كان يقتلني. ما زال يخور ويصيح حتى في الطريق كانوا وصلوا الى سرف ودون رابغ فمات وانتهى أمره. فلم يثبت في السيرة أنه باشر قتل أحد غير هذا صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، مع كثرة رميه في سبيل الله وكان رحمة للعباد. ويقول اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي، فكان يحجو من يقتل بنفسه ويباشر، فاشتد غضب الله على ذلك المقتول إلا هذا الذي تعدى الحدود. وكان بعض المشركين أقبل يقول أين محمد؟ لا نجوته إن نجا أمم، وعد بجانبه جنب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ينظر إليه وهو عد مشى أين محمد؟ يدور هناك. صفوان كان هناك يقول هو جنبك هنا، تعدي عنده تقول، قال والله ما رأيته. كيف ما رأيته؟ قال أنت تصيح وأنت جنبه أنا أشوفه. المشرك الثاني من بعيد يرى النبي، قال والله منا أربعة تعاهدنا انه ممنوع منا، قال هذا نصرف عنه، هذا معه حجاب، هذا في حراسه له من فوق، ما هو عادي هذا الرجل. هو المشرك يقول قال انه ممنوع منه، فين تقول لي؟ قال انت تصيح هو جنبك، كنت جنبه وتصيح اين محمد اين محمد، هو جنبك جنبك، لما جيت الى عندنا تجري وهو بجانبه كان. قال والله ما رايته انه ممنوع منا، قال هذا في له منعه من فوق، مننا أربعة تعهدنا قال على قتله، وخرجنا كلنا نريد قتله فما رأه منا أحد، ما رأه أحد. والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما أقبل أبي يريد مقاتلة قتاله حمل الحربة، لما حمل الحربة يقول انتفض بها صلى الله عليه وسلم، قال كذا، فتطاير عنه الصحابة ومن حوله، وكانوا قال لا يقف أمام أحد إذا جد الجد، لما حرك الحربة تطايروا من أمامه يسدوا. أقبل بها على ذاك المشرك وكان ما كان صلى الله على نبيكم الصابر الصادق المجاهد المكابد اللي بلغكم هديم. شوف صبره، وانت سمعت في قصة خروجه ايش سمع من المنافقين وايش في الطريق حصل له وكيف رجعوا عنه الجماعة، كل هذا تتجمع من هنا ومن هنا. ولكنه حبيب الله الصابر، قلنا حبيب الله الصادق، قلنا حبيب الله أثبت من الجبال الرواسي. إذا كان يقول القائل في بعض أفراد ورثته يقول له يا حسين ترى هذا الجبل؟ قال نعم. قال كنا نصنع كل ذلك أي الأذى مع مثل هذا الجبل، أي أخوك الحسن. أخوك الحسن كان مثل الجبل هذا، ترى هذا الجبل يتحرك؟ قال كان أخوك الحسن مثل هذا الجبل ثابت نودي ونتكلم عليه لك. فإذا كان هذا شأن الحسن فكيف جد الحسن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكبدها كلها حتى لما قاموا يتنازعون ذاك الضرير أعمى البصر أعمى القلب ويتكلم عن النبي وحامل التراب يريد أن يرمي النبي، وقاموا فكادوا أن يقتلوا، قام جماعة في قلوبهم نفاق بيتضربوا مع بعض الصحابة، فقام بعض الصحابة فأشار له نفاس كف فرجع، وتقع مشكلة وهم في وقت قتال. فصابر النبي الأحوال كلها وصابر وكابد، هذا أيام نصره وتمكينه بالمدينة، وهؤلاء ينغصون من كان هنا وهؤلاء يذون من هنا وهذا يذون من كذا، ولكنه حبيب الله الصابر حبيب الله المجاهد حبيب الله ثابت حبيب الله الواثق بالله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان ذلك رفعة ولدرجة هؤلاء الأكابر الذين أحسنوا معه الجهاد والقتال. منهم كانت هند بنت عمرو بن حرام، أخت سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام الصادق أيضا المجاهد، نصح القوم فأبوا أن يرجعوا عبد الله بن أبي وجماعته. يا قوم يا قوم يا قوم تقتلوا قومكم ونبيكم والحرب والعدو أمامكم، قالوا نعلم قتالا لاتبعناكم، ما نرد قتال ولو تطيع راينا تمشي أنت معنا. فلما أيس منهم قالوا أنت رجع معنا، فلما أيس منهم قال أبعدكم الله وأغنى الله النبي عنكم اذهبوا. فكانت موقف شدة، وبعد الغزوة مع ما أكرم الله بمن أكرم من تلك الشهادة وذاك الثبات وضرب أروع الأمثال الصادقون من سادتنا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول سيدنا أبو بكر لما أصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتزعنا منه حلقات المغفر التي دخلت في الوجنتين وخففنا الدم الذي ينزل من وجهه، رجعنا إلى طلحة في حفرة قال فرششنا عليه الماء فاق، الأول ما فاق قال ما فعل رسول الله؟ قال قلت له خيرا هو أرسلني إليه. قال كل مصيبة دون وجله، هو أرسلك إليه؟ قال أين هو؟ قال هو مكان كذا. فانتهض كأن لم يكن به شيء، يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأبلي القوم بلا حسان، وكان ذاك اليوم يوم الميزة، يميز الله الخبيث من الطيب، وظهر المؤمن من المنافق مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكانت بقية عجائب وغرائب فيما حصل في أثناء المعركة وبعدها بقليل تأتي إن شاء الله معنا في أسبوعنا القادم. اللهم ثبت قلوبنا على محبتك ومحبة هذا الحبيب، اخترنا لنصرته في هذا الزمن، فإنك تختار في كل زمن أقواما تكرمهم بنصرتك ونصرته وتسقي قلوبهم كؤوس محبتك ومحبته حتى لا يكون في الوجود أحب إليهم منك ومنه. اللهم فمن ذاك الصنف اجعلنا، ومن تلك الفئة عدنا، وادخلنا ادخلنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت الكريم، فأكرمنا بهذه الكرامة واجعلنا من أهل الاستقامة، ولا تغيب عنا وجه المظلل بالغمامة. شفيع الأكرم في يوم القيامة شرفنا برؤياه وأسعدنا بنظر محياه، واجعلنا يا مولانا ممن يسعدون برضاك ورضاه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. كلنا بما أنت أهله، وصلح لشان كل، إنه رأى أم عمارة ومعها أبناء أبلوا بلاء حسنا في القتال، فاد شكرهم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، فقالت لهم أمهم يا رسول الله دع الله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة، فرفع كفه وقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم إنا نسألك بسر تلك الدعوة وذاك الداعي ومنزلته عندك أن تمن علينا بمرافقته في دار الكرامة، وأن تجعلنا من رفقائه في دار الخلد مع الذين أنعمت عليهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا كريم ويا وهاب أسمعتنا أخبارهم، فأرنا وجوههم وأثبتنا في دوائرهم، جعلنا في الحاضرين في محاضرهم، إذا نصبت ألويتهم يوم القيامة فأشهدنا ما لهم من كرامة، واجعلنا يا مولانا في صفوفهم، ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومسكن رحمتك، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.